لما جاء موسى قال رب السماوات والأرض، قال هذا مجنون كيف يقول هذا كلام. قال موسى، وأشوف المحوار والمحاورة مستمرة، لأن جو السورة جو حوار ونقاش،